من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر: إشارة إلى الذات والعرض اللازم والمفارق. أشرنا في البحث السابق إلى أنحاء المحمولات الذاتية والعرضية اللازمة والمفارقة بنحو تفصيلي أكثر بكثير مما جاء في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب. في سؤال بالنسبة بعد أن طلعتموها، في شيء قبل أن نشرح في بيان كلام الشيخ؟ تفضل. نعم. هو مسألة عام وخاص. العرض الذاتي، هو ما يقول العرض الذاتي في باب الإيساغوجي، أنت تقول الذاتي، في عندنا ذاتي باب الإيساغوجي وذاتي باب البرهان، ما في عرض هنا. ثم يقسم ذاتي باب الإيساغوجي، واضح بعد الجنس والفصل والنوع. ذاتي باب البرهان أعم من ذاتي باب الإيساغوجي. لماذا؟ لأنه يشتمل على ذات الإيساغوجي والأعراض الذاتية. واضح أم لا؟ والأعراض الذاتية هي عوارض الميل، أشرنا إليها في وكما سيأتي في البرهان بخصائصها. نعم. نعم سيأتي إنها عام مو مضطر. نعم. طيب، الشيخ هنا يشير إلى انقسام المحمولات إلى ذاتي وعرضي، والعرضي إلى لازم وغير لازم. طبعا هنا نعيد ونذكر، احنا ينبغي أن نفكر هكذا، أن الأصل في الأشياء هي الماهية، وهي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، وإنما توجد في الوجود الخارجي بالتبع، ويعرضها الوجود الذهني أيضا بالتبع في الذهن، وليست حقيقتها أنها في الخارج أو في الذهن، ولكن يعرضها الوجود الخارجي والذهني. هذا بيناه. هنا تأتي مسألة علل الماهية وعلل الوجود. طبعا علل الماهية غير علل الوجود، لأن الوجود عارض الماهية، قلنا من العوارض الغريبة عن الماهية. علل الماهية هي علل تأليفية، وهي العلل المقومة للماهية، إما في الخارج كالمادة والصورة المقومة لماهية الجسم في الخارج، أو في الذهن وهو الجنس والفصل. إذن عندنا علل الماهية الخارجية وعلل الماهية الذهنية التأليفية، عن المقومة التي تتألف منها الماهية، تأليفية يعني تتألف وتتركب منها الماهية. طبعا لا يخفى عليكم أن العلل التأليفية، علل الماهية في الخارج مختصة بالماهيات المركبة، أما الماهيات البسيطة فليست مركبة من مادة وصورة كما قرأتم في الفلسفة، كالأعراض مثلا، كالعقول، واضح لا؟ كالنفس، ليست مركبة من مادة وصورة، بسيطة. أما في الذهن فلا، فالجميع مركب من جنس وفصل. سيأتي التفصيل على ذلك. إذن لدينا علل الماهية الخارجية والذهنية، وعندنا علل الوجود. علل الوجود يعني ماذا؟ يعني علل تحقق الماهية في الأعيان. ونقول الوجود ما للمرحوم مولى صدر بعد هذا، شيله من ذهنك بالكلية، أن يقول الوجود يعني الماهية لكن في الأعيان. واضح ملا؟ علل الوجود للماهية يعني علل الماهية، علل تحقق الماهية في الأعيان، وهذه علل صدورية. يعني بها صدرت الماهي، علل خارجية على خلاف العلل التأليفية التي هي علل داخلية. واضح؟ هذه علل خارجية. ما هي عند الفلاسفة؟ اثنان علل الوجود: العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية والعلة الغائية تسمى علل الوجود، هذان يسميان بعلل الوجود التي تحققت بهما الماهية في الخارج. إذن عندنا علل الماهية وهي علل تألفية داخلية مقومة الماهية، ولدينا علل الوجود التي هي علل تحقق الماهية في الأعيان. واضح إلى هنا؟ نأتي الآن إلى علل الماهية وهي الذاتيات المقومة. طبعا هنا يبحث عن علل الماهية الذهنية الآن، عندما نتكلم على المحمولات يعني الذهنية. بعد يقول ذاتي وعرضي، والذاتي هنا المقصود به الذات الإيساغوجي المقوم. هذا الذات الإيساغوجي المقوم كالجنس والفصل له ثلاث خصائص ذاتية. الذات المقوم له ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى هو التقدم في التصور، يعني لا يمكن أن تتصور الماهية إلا بعد تصوره. لا يمكن أن نتصور الإنسان على ما هو عليه إلا بعد تصور الحيوان والناطق، فهو متقدم في التصور. الأمر الثاني الاتحاد في الجعل، يعني لا يحتاج إلى علة موجدة وراء العلة التي توجد نفس الذات. يعني عندما أوجد الباري سبحانه وتعالى الحيوان الناطق فقد أوجد الإنسان بعد، وأنه يوجد الحيوان الناطق أولا ثم يوجد الناطق ثاني الإنسان ثاني، لا. الاتحاد في الجعل، موجودان بوجود واحد، الماهية وأجزاؤها موجودة بوجود واحد، الاتحاد في الجعل. لذلك ثبوت الأجزاء الذاتية للماهية لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت أحسن. الذي جعل الماهية جعل معها أجزاء، بل هي مجعولة بجعل أجزائه. واضح أم لا؟ فالحيوان والناطق ليس أمران وراء الذات نفسها. الاتحاد والجعل. الخصيصة الثالثة هي امتناع السلب. امتناع السلب يستحيل سلب الذات عن ذي الذات، يعني باب سلب الشيء عن نفسه بقى. لا يسلب الشيء عن نفسه من القضايا البديهية، امتناع سلب الشيء عن نفسه هو عن أجزاء الذاتية. إن سلب ما يبقى بعد، السلب يحتاج إلى أن يكون المسلوب غير المسلوب عنه. أنا أسلب منك البياض تبقى أنت، لكن الإنسان إذا سلبنا منه الناطق سلبنا منه الحيوان ما يبقى الإنسان، فما في مسلوب مسلوب عنه بعد. هذه الخصائص الثلاث توجه. فلذلك نحن هنا كما يقول الشيخ بيضرب مثال بالمثلث. المثلث شكل له ثلاثة أضلاع، تعرفوا هذا جنس الشكل وفصله الأضلاع الثلاثة. يقول نحن لا يمكن أن نتصور المثلث بلا شكل، لا يمكن أن نتصور المثلث مسلوبا عن الشكلية. واضح أم لا؟ ولكن هذه الخصائص الثلاثة ليست كلها من مختصات الذات الإيساغوجي المقوم، بل يشاركها في بعضها العوارض الذاتية كالزوجية الأربعة مثلا. يشارك الذات العرض الذاتي يشارك الذات المقوم في أمرين: الاتحاد في الجعل، يعني الباري عندما خلق الأربعة خلقها زوج بقى، مو خلقها أربعة لا بشرط عن الزوج والفرد ثم جعلها في فرد، لا ليس هكذا، بجعل الأربعة جعلها زوجا في نفسه، لا يمكن التفكيك. لذلك الله سبحانه لا يمكن أن يخلق أربعة ليس بزوج، لازم ذاتي بعد، لا ينفك عنه. وأيضا عدم الانفكاك في التصور، يعني أنت ولا في الخارج، لا الأربعة في الخارج تنفك عن الزوجية ولا في الذهن تنفك عن الزوجية، طبعا مش هتتصور الأربعة والزوجية كما قلنا. يبقى الفارق الوحيد هو الذي الفارق الأول، التقدم في التصور، أن الذاتيات المقومة تتقدم على الذات، والعرض الذاتي متأخر عن الذات، لأنه يلحق الماهية بعد تقومها بعد تقررها يلحق. الفرق الأساسي بين العرض الذاتي والذات الإساغوجي المقوم هو التقدم والتأخر. التقدم في التصور للذاتيات المقومة، التأخر في التصور للعرض الذاتي. العرض الذاتي فإذا يشتركان في خصيصتين: الاتحاد في الجعل وامتناع السل، ويختلفان في خصيصة واحدة وهي التقدم والتأخر في التصور. واضح أم لا؟ هذا هو. يقول الشيخ: قد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة ومفارقة. ولنبدأ بتعريف الذاتية أي المحمولات الذاتية. اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها، ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده. يقول عندما أقول مقوم، مقوم الماهية، علة الماهية، لا مقوم الوجود. واضح ملا؟ لا مقوم الوجود، مقوم الماهية، يعني مقوم الماهية من حيث هي هي، لا من حيث هي موجودة، لا من حيث هي مخلوقة، لا من حيث هي حادثة. واضح أم لا؟ لا من حيث هي عرضية قائمة بموضوعها كالماهيات العرضية، لا من حيث هي هي. ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده. نعم نعم، الماهية الذي يفتقر الموضوع، بس لأنه ذكر المحمول قد الموضوع. واضح أم لا؟ قد الموضوع، المحمول محمول على الموضوع بعد. الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، يعني إلى هذا المحمول في الوجود. لا، مثل ماذا؟ ككون الإنسان مولودا، ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا، وكون السواد عرضا، إن عرض أيضا من حق الوجود. العرض يحتاج إلى الموضوع في وجوده لا في ماهيته، السواد يحتاج إلى الجسم في وجوده في الخارج لا في ماهيته، في ماهيته مبايل للموضوع، له لون قابل للبصر ما يحتاج إلى الموضوع. طيب إذن أي محمول؟ قال: بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته، يعني في تقوم ماهيته، يعني على الماهية، ويكون داخلا في ماهيته، ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها. مثل ماذا؟ مثل الشكلية للمثلث، الشكلية جنس المثلث، والجسمية للإنسان، الجسم جنس الإنسان، ولهذا هنا يريد أن يفرق بين علل الماهية وعلل الوجود، مقومات الماهية مقومات الوجود. يقول المثلث لا يمتنع تصوره عن سلب المخلوقية عنه، أقول مثلث ولا أدري هل مخلوق أم غير مخلوق، صحيح، لكن لا يمكن أن نتصور مثلث وأسلب عنه مسلوب عنه ليه الشكلية. يمكن لنا أن نتصور مثلثا مسلوبا عنه المخلوقية، ولا يمكن أن نتصور مثلثا مسلوبا عنه الشكلية. هذا كاشف أن الموجودية عارضة عليه وليست مقومة له، واضح؟ إذا مقوم الماهية لا ينفك في التصور، ومقوم الوجود ينفك، أنا أراك ولا أرى خالقك، واضح أم لا؟ ولهذا لا يفتقر في تصور، أو لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقي عنه. طبعا إذا قلت هكذا نمتنع قلنا غير نفتقر، أنت عندك نفتقر ولا يفتقر؟ عندك مكتوب إيش كتاب؟ يفتقر بالياء في نسخة نفتقر، لو قلت نفتقر نقول نمتنع، لو قلت يفتقر قل يمتنع، إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث يتصوره جسما، أو نتصوره جسما حسب النسخة. ويفتقر في تصور، هنا في عبارة سقطة هنا يعني زائدة، شوف كما أقرأ أنا، ويفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب الشكلية عنه، هذا هو، هذا كل ذلك. ويفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث تصوره جسمه، هذه احذفها كلها، من أول يفتقر تصور المثلث إلى جسمه احذفها، هذه زائدة. الصحيح ويفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب الشكلية عنه. لماذا؟ لأن الشكلية داخلة والمخلوقية خارجة. ثم يقول وإن كان هذا، هذا يعني إيش؟ يعني الامتناع السلب، امتناع السلب. وإن كان هذا فرقا غير عام، يقول هذا الفرق، هذه الخصيصة وهي امتناع السلب، ليست من مختصات مقومات الماهية. ليش؟ لأنه يشاركها العرض الذاتي أيضا كما سيأتي، يمتنع السلب، صحيح؟ طب لماذا جئت بها شيخ؟ يقول لأنها فارقة فيما نحن فيه بين على الماهية وعلى الوجود، واضح؟ لأن الوجود يمكن سلبه ومقومات الماهية يمتنع سلبها. فيقول وإن كان عاما يشترك فيه العرض الذاتي أيضا، ولكن احنا أوردناه هنا لأنه كافي في الفرق بين مقومات الماهية ومقومات وجود، واضح؟ وإن كان هذا يعني امتناع السلب فرقا غير عام، يعني فرقا، وإن كان هذا فرقا غير عام يعني فرقا، وإن كان هذا فرقا غير عام بل يكون بعد مفروض غير خاص، كان هذا فرقا، وإن كان هذا نعم فرق غير عام فرق خاص، وفرق هذا فرق عام، وإن كان هذا فرقا غير عام بل قد يكون بعض اللوازم الغير المقومة يعني عرض ذاتية بهذه الصفة. نعم يعني لابد تعمل هكذا، نعم ليس فرقا عام بحيث يكون يفرق بين جميع الذاتيات وجميع العرضيات، لا بأس بهذا المعنى، ممكن قلق هذا فرق خاص من أفضل. يقول بل يكون أيضا للمحمولات غير الذاتية، المحمولات العرضية، واضح أم لا؟ يشملها أيضا، ولكن يكون فرقا هنا، يعني هذا ليس فرق نعتمد عليه دائما لجميع الذاتيات المقومة. ليه؟ لأن يدخل فيها يعني ليس مانع من دخول الأغيار وهي العوارض الذاتية، ولكن هنا يكون مانع من دخول مقاومات الوجود. لكن لو قال كان هذا فرقا خاص يكون ربما أوضح، إلا بالتأويل حبينا هذا، يعني لا يعم ليس فرقا يعتمد بهم بنحو عام بين الذات وغيره بسائر المحمولات، لا ليس هكذا، بل قد يكون بعض اللوازم الغير المقومة يعني العرضية بهذه الصفة يعني أيضا يمتنع سلبه عن الموضوع على ما سيتلى عليه في الفصل القادم، ولكنه في هذا الموضع فرق، يعد فرق أنه يفرق بين مقومات الماهية ومقومات الوجود. واضح أم لا؟ هو حتى المحقق الطوسي هنا في شرحه يقول وإن كان هذا فرق غير عام، أي ليس فرقا بين الذاتيات وجميع العرضيات، فإن بعض العرض يشاركها فيه، يعني يكون هذه لا يخلو أيضا منه. نعم. المفروض يعني يعم، يعني يعم الذاتيات والعرضيات الذاتية أيضا، فإن بعض العرضيات يشاركها فيه، يعني ليس مانع من دخول العرضيات، فالعبارة لا تخلو من قصور يعني. الفصل الحادي عشر: إلى الذات المقوم. اعلم أن كل شيء له ماهية، فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاؤه حاضرة معه. يقول هنا الشيخ رحمه الله: أي شيء له ماهية؟ فإنه لا يتحقق موجودا في الأعيان ولا يرتسم في الأذهان إلا ومعه الأجزاء، إلا معه أجزائه، يعني في الخارج معه أجزائه، وفي الذهن معه أجزائه، في الخارج معه أجزائه كالمادة والصورة. لا يمكن أن توجد ماهية الجسم في الأعيان إلا ومعها المادة والصورة، الكل موجود بوجود أجزائه، مع أجزائه، لا قبل ولا بعد، معه في الأعيان. وإذا وجد في الذهن الجنس والفص ذاتياته المقومة تكون معه. طبعا عندما نقول في الخارج مع أجزائي عن هذا مختص بالماهيات المركبة، أحسن. طب ليس الشيخ تكلم بقول خاص من قول عام؟ قال كل ما له ماهية فهو يوجد في الأعيان أو في الأذهان مع أجزائه، وليس كل ما له ماهية هكذا. السر في هذا سيأتي أنه حتى هو هذا يمهد للجنس والفصل، لأن الأجزاء بعض السطحيين من المنطقيين يحصرون الذاتي في الجنس والفصل، ما يسمى النوعي ذاتي، لأن كل الذاتي يعني ننسب إلى الذات، والشيء لا ينسب إليه إلى نفسه، الجزء ينسب إلى الذاتي، أما الذات لا تنسب إلى نفسها، فاعتبر النوع ليس بإيه؟ بذات. هذا الإشكال الشبهة المعروف حتى في جوهر النضيد وفي كتب المنطق الأخرى تذكر أن بعض السطحيين يقولوا هكذا، الذاتي الجنس والفصل فقط، لا معنى أن نقول النوع إيه؟ ذاتي، لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، الشيء ينسب إليه إلى غيره. ولكن طبعا هو العلامة رحمة الله عليه في جوهر النضيد قال أن هذا إحنا ننسبه للجزئيات تحت، طبعا المحقق الطوسي يعني لجزئياته، الإنسان ذاتي لزيد، أها الإشكالات، مو ذاتي للإنسان، ذاتي لذي. الشيخ في الشفاء يقول إحنا ما ندخل في القضايا اللفظية هذه النسبة، الكلام الأدباء إحنا ذاتي على المقوم بعد، والنوع مقوم للماهية، عام من يكون جزءها أو عينها، واضح أم لا؟ مقوم بعد. المهم إشكال سطحي يعني، فذلك هنا بدأ بالماهيات المركبة حتى يكون جنس إيه؟ وفاصل أحسن. المهم يقول كل ما له ماهية فلا يمكن أن يوجد في الأعيان أو في الأذهان إلا معه أجزاء حاضرة لاستحالة الانفكاك بعد، لاستحالة انفكاك الذات عن الذات. هذا واضح جدا. اعلم أن كل شيء له ما هي، فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاؤه حاضرة معه، يعني إنما يتحقق بأن تكون أجزاؤه حاضرة معه. واضح أم لا؟ هذا واضح. ثم يقول: وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين وغير مقوم به، فالوجود معنى مضاف إلى حقيقته لازم أو غير لازم. شوف المباحث كلها، يعني بعض الإخوة في البحث السابق عاتبني بعض الشيء أن أنا أصبت قضايا أصلت المي أصدر في بحث أو بحث. إحنا مضطرين باب الاضطرار، إحنا مو بحثنا بحث فلسفي. نعم أصلت الوجود ما هي بحث فلسفي، ليس معنا والإخوة ليس في أول الطريق، وهذه من البحوث المعقدة التي إحنا لسنا الآن من شأننا الإشكال الولوج فيها والدخول فيها مع طلابنا الأعزاء، ولكن باب الضرورة نشير إليها، باب الإشارة حتى نفهم. لأن أنا حتى إن لم أتطرق واحد منكم حي يسألني، لأن الأذهان ما زالت فيها بعض هذه الرواسب، يعني مو كل الإخوة لسه في المقدمات، في إخوة درسوا البداية والنهاية والمنظومة والطلطلة قضايا هذه كلها. فعندما يسأل الوجود والماهية، وهذا كلام ظاهر في أصلة الماهية، فحتى إحنا بالمقدار نقول إحنا ابني على هذا يا أخي، ابني على هذا. إحنا نقول الجمهور على الأقل ابن سينا في هذا الكتاب قالب أصلة الماهية، وبعدها قال يعني هو كلامه حق، حق بطل البحث في محل التحقيق محله بعد 10 سنوات. احنا بنتكلم الان ان البناء هو هكذا يا اخي، بناء حتى تفهم الكتاب بدون ذهن. انا اقول لك انسى اصلت الوجود، انسى اصلت الوجود، ما اصلت الوجود باطل. احنا بنقول ان هذا يشوه ذهنك في الوقت الحالي. الشيء الطبيعي الاولي هو الذهاب الى اصلت المهي، هذا النظر واقعي كما يذهب جمهور الحكماء، أو سطحي شبحي كما يذهب المرحوم ملا صدرة، هذا بحث فلسفي بعد ذلك. هو الملا صدرة يقول هذا نتيجة الأنس الذهني بالماهيات، لا بأس احنا وجهة نظر هكذا. النتيجة هذا في النتيجة هكذا، النظر الأول هكذا. يقول الماهية حقيقتها غير الوجود، الوجود مضاف إليها عارض عليها. هو هذا يعني افهم هذا، ان الاصل هي الماهيه والوجود عارض عليها، هذا اصل الماهيه هي هذا. التفكير الماهوي هو هذا. المرحوم ملا صدرة عكس الحمل، قال الماهيه عارض الوجود. ايش التجاهل هذا؟ يقلب قضايا الحمليه راسا على العقل، وندخل في العرفان والتصوف على ذلك. احنا مو بنخطئ المرحوم ملا صدرة، هذا رجل فيلسوف عظيم وكبير، ولكن احنا بنتكلم يا اخوان فك رتب ذهنك، رتبني عقلك. هو ملا صدرة نفسه بنا عقله هكذا 50 سنة خاطب صلاة المهي بطبيعة الحال، وبعد ذلك له نظرة أعمق كما يقولون، لا بأس. هذا بحث آخر لا يهمون الآن. إحنا النظرة هكذا، الفلاسفة دائما كانوا يفكروا هذه كيفية، إن ما هي الأصل ومعروضة للوجودين. واضح أم لا؟ هذا المقدار يكفينا الآن، وهذا صلاة المهي. هذا يقول الوجود عارض على الماهية وغير مقوم لها، كما قلنا لأنه الإمكان السلبي، الإمكان السلبي الوجود زائد على الماهية. طبعا زائد على الماهية فين؟ لا مو في الخارج بعد أحسن، ها؟ التصور أو الأدق تقول في الواقع، في الواقع. أنا عايزين نعلمكم أن لكم بناء صحيح وفي الواقع، ما تقولش أنا الذهن والخارج. بعد ذلك أن هو تعرفه مو في الخارج، هذا البراهين أدلة بعد ذلك أن العروب مو خارجي. نحن نتكلم عن نفس الأمر، يعني تنظر فقط للموضوع المحمول، فعارض عليها في الواقع، زائد عليها في الواقع، وإن ليس وإن لم يكن زائدا عليها في الأعيان. واضح أم لا؟ وهذا لكن ما يهم، هذا كله عرضي معلل أعم أن يكون عرضين نفس أمري وعرضين خارجي، وليس لا علاقة، لأن هنا الاتصاف نفسه إذا كان هو عارض عليها في الواقع، فاتصاف الماهية به يحتاج إلى وصولة في الثبوت بعد السنة. أي بين الذاتيات وذي الذات والماهية. لا، ما هو بنان عرض. ايش هو هذا؟ انت تزورون البحث الفلسفي الحين، بين انت خذ قلدني في هذا الامر بحث فلسفي. يعني شوف احنا التقدم تقدم ردي، يعني لو المجعول هو الماهيه مو الوجود، يعني لو لم تجعل الماهيه ما في وجود، ما في وجود اصلا. ليش؟ لان الوجود وجود شيء. انت تقول وجود، وجود الماهيه، وجود الانسان، مو وجود نفسه. واضح ام لا؟ فلو لم يكن هناك انسان ما كان هناك وجود. وهذا الشيخ بيصرحها في البر صار عليه في مدخل منطق الشفاء، في المدخل، في اول بسم الله الرحمن الرحيم في المدخل يشير الى هذا، انه لو لم تكن هناك ماهيه فلا وجود لا في الخارج ولا في الذهن، لان الوجود هو وصف لها. واضح ام لا؟ احسن. نقول حضر، يعني حضر فلان. من اللي حضر؟ هو نفس الحضور. حضر فلان، حصل يعني حصل فلان، حصل شيء. مو حصل الله الذي حصل. واضح ام لا؟ من الذي حصل؟ ما الذي وجد؟ شيء وجد. واضح ام لا؟ هذه احنا بحث وما نخوض اكثر من هذا. يعني هذا الترتيب الطبيعي، يعني الترتيب الطبيعي هو هذا، والمرحوم رضا يسلم بهذا. بس بقول هذا عند السطحيين، عند المحققين والعرفاء الشامخين والى اخره، عنده شيء اخر. النظره البدويه هذا الكلام صحيح. يقول نعم. يعني احنا خرقنا الحجب، وصلنا للامر عكس هذا. واضح ام لا؟ المهم احنا مو بحثنا فلسفي الان، بهذا المقدار ان اول شيء الماهيه تقررت فوجدت. وجدت يعني صارت في الاعياد، ترتب عليه الاثار. هي نفسها. فالوجود هو الموجود، ما في شيء اسمه وجود. حتى في اللغه العربيه، حتى في القران، حتى في الروايات ما في شيء اسمه وجود. في شيء اسمه موجود. واضح ام لا؟ العرب ما تسمع لفظ الوجود الا بمعنى الموجود. واضح؟ هناك وجود في الخارج، يعني هناك موجود في الخارج. بس انتهى. فانت فكر باصطلاح الموجود مو الوجود. فهمني ازاي؟ احسن. الموجود على الماهيه في الاعيان. هناك ماهيه فقط، هناك ماهيه في الاعيان. فرق ردي مو فرق زماني. وجعلت الماهيه كذا معلقه ثم وجدت، لا لا لا. هي نفس ما في عندها الموجود في الماهيه في الاعياد، لكن الذهن يحللها الى مرتبتين، انه لولا الماهيه لا ما كذا الوجود، لان الوجود وجودها، فهي متقدمه عليه رتبتان. واضح ام لا؟ لا، هو ها، ما هو هذا. شوف برضه بحث فلسفي، انت عندما تنتزعها العقل يفهم في النهايه الفرق بين التقدم في الانتزاع والتقدم في الواقع. ليس كل من انتزع اولا فهو اولا في الواقع. نحن ننتزع اولا المعلول ولا العله؟ المعلول اولا. ننتزع العرض ام الجوهر اولا؟ ولكن العقل يميز بعد ذلك. ما في عقل يحكم بان العرض متقدم على الجوهر او المعلول متقدم على العله، هتبقى بجهاز اخر بطرق اخرى. ما يقول كل ما انتزعته اولا فهو اولا. واضح ام لا؟ يفهم. هو نعم الملخص يقول لك نعم انتزعها اولا فتوهم ان اولا، احنا نقول لا مو هكذا. عندما انتزعها اولا يفهم، مو العقل بهذه السذاجه، لانه انتزعها اولا فهو يحكم انها اولا، وفي الواقع نفس الامر. واضح؟ لا يفهم في النتيجه، من اخر يفكر يقول نعم هو لولا الماهيه ما كان الوجود. الوجود ليس له معنى الا وجود الماهيه. واضح ام لا؟ مو وجود نفس. نعم في الباري سبحانه وتعالى الوجود وجود نفسه، ماهيته وانيته، هذا بحث متعلق بالواجب، لكن كلامنا في الممكنات. دائما الوجود يعني وجود شيء، فلولا الشيء ما كان هناك وجود شيء. هو غدا القصد. العقل يفهم هذا، مو لأنه انتزعها أولا ولا انتزعها، ولا الجميع متفق على أنها أول ما ينتزع الماهية حتى المولى صدره. واضح؟ طيب المهم الشيخ يقول: وإذا كانت له، يعني للشيء، حقيقة. شوف أنت دائما الماهية عبر عنها بالحقيقة، يقول أخي يعني أصالة بعد هذا الأصيلة ما هو المتحقق، الحقيقة ما هي، هو ما الحقيقية، واضح أم لا؟ هذه أصلت الماهية، هذا أمر مفروع عنه، حق أم باطل بحث آخر، بحث فلسفي. إحنا كل هذا أصلت الماهية، وفهم معنى أصلت الماهية جيد، واضح أم لا؟ وانسى الأصل أصلا إلى أن يأتي حين وحين بحث آخر. يقول: وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين، يعني سواء الذهني أو الخارجي، الإنسان له حقيقة الحيوانية الناطقية غير كونه غير كونه موجودا في الأعيان أو في الأذهان. واضح؟ غير كونه موجودا، يعني هذه غير وصف الحقيقة، حقيقة ما هي غير كونه موجودا بأحد الوجودين، وغير مقوم به، الماهية ليست متقومة بالوجود. واضح؟ الوجود مضاف عارض عليها. ثم يقول: فالوجود معنى مضاف إلى حقيقته، يعني إلى حقيقة الشيء مهيقتها، إلى حقيقته، لازم أو غير لازم. لازم أو غير لازم هذا بحث فلسفي، يعني هو في النتيجة الوجود مضاف عارض، أمر عرضي ومقوم للماهية، هذا مو محل نزاع أصلا. ولكن هذه إضافة الوجود للماهية لماهية الأشياء على نحو لازم، يعني صرمدي باقي ما بقى الدهر لا يفنى، مثل ماذا؟ مثل وجود المجردات، أحسن، العقول والنفوس والأفلاك بناء على الطبيعة القديمة عندما الشيء، هذه أيضا قديمة وباقية لا تفنى. الفاني هي الأجسام فقط، العنصرية. الفاني عند المشائين ليس إلا الأجسام العنصرية، أما الأجسام الأجسام الفلكية بسيطة، والنفوس المجردة والعقول المجردة فهي باقية من الممكنات الباقية، ما تتحلل ما تفسد. فالوجود لازم ولا وإن كان عارض، لكن عارض لازم، والعقل موجود إلى الأبد، النفس موجودة إلى الأبد، الأفلاك موجودة إلى الأبد، هذا لازم. أما الجسم العنصري موجود لكن إلى أجل مسمى يتلف تحلل وهذا نرى حول التراب. واضح أم لا؟ فذلك يقول: فالوجود معنى مضاف إلى حقيقته، يعني إلى حقيقة الشيء، يعني إلى ماهية الشيء، لازم، هذا وصف للمعنى، معنى لازم أو غير لازم. واضح أم لا؟ بين ما هو اللازم وما هو غير اللازم. طبعا الوجود غير اللازم من أجسام العنصرية، قلنا اللازم ينقسم إلى مبدعات ومخترعات. المبدعات هي العقول المجردة، يعني لم تخلق من مادة، مبدعات تسمى. أما المخترعات فهي المخلوقة من مادة، وإن كانت ليست حادثة، يعني قديمة، كالسماء عند الفلاسفة القدماء، الشمس والقمر اللي عندهم كانت قديمة، قديمة زمانا، مادية، نعم هذا لازم، نعم لازم، ولكن مخترع، يعني مخترع من مادة لكن قديم، قديم زماني، يعني لا أول له ولا آخر في بوساط الزمان، في أفق الزمان كما سيأتي في الطبيعة. المهم ثم يقول: وأسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته، هذا الذي قلنا نحن في أول البحث، مثل ماذا؟ مثل الإنسانية، هذا وصف تمثيل للحقيقة. فإن الإنسانية فإنها في نفسها حقيقة ما وماهيته، يعني ماهية الإنسان، ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما لها، بل مضافا إليها. كون الماهية في الأعيان، كون الماهية في الأذهان ليس مقوما لها بل مضافا إليها. واضح؟ وهذا كما قلنا لهم، وهذا أمر مسلم به، لكن لا يلزم من ذلك اعتبارية الماهية، إنها موجودة بالإيه؟ بالتبع لا بالعراض. واضح من هذه الخطوة اللي حذفها الملحوم المولى صدرك بين في المحمولات، يعني انتقل أنه طالما وجوده من ذاته فوجوده الإيه؟ بالعراض، ما جاز يصير متجارة الميزان. واضح أم لا؟ أحسن. وهذه قول العرفاء، قول الصوفية، محدين له أشعار بهذا، أنه ليس كل ما ليس وجوده من ذاته فهو غير موجود. واضح أم لا؟ أحسن. يعني الموجود بالتبع ما يقول به. واضح أم لا؟ كله موجود بالتبع، مثل الجسم أبيض بالتبع، الجسم متحرك بالتبع، يعني بالغير، فهي موجود بالغير. ما أحد يقول أن الماهية موجودة بذاته من الفلاسفة، في أحد يقول هكذا أنها موجودة بذاتها، يصير واجب الوجوب بعد. لكن ما يلزم من كونها غير موجودة بذاتها أنها موجودة بالإيه؟ بالعرض والمجاز. موجودة لكن بالتبع، موجودة بالغير، مو ما موجودة. هذا كلام الصوفية، ينتقل من نفي الذات إلى نفي الوجود. واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة. المهم ذكر هذا أمر يقول ليس حقيقتها النفي الأعيان، لازم ماذا أعم، أن تكون موجودة بالذات بالغير أو موجودة بالعرض. بعد ذلك هذا يأتي إلى استدلال آخر. المهم هنا يقول وليس وماهية ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذان مقوما لها، يعني ليس كونها موجودة في الأعيان مقوما لها، خبر ليس، ليس كونها موجودة، يعني ليس كونها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما لها، بل مضافا إليها، يعني الكون في الأعيان الكون في الأذهان مضافا إليه. واضح أم لا هذا الكلام؟ واضح. إيه تفتقر إليه؟ إيه هو معنى الأصيل؟ الأصيل هو فقط الموجود بالذات، ولا عم الوجود بالذات ووجود بالغير؟ أحسن. هو الأصيل فقط الوجود الباري. وقلت لك يعني هذه نقطة، أنا ما أحب أتكلم عن قضايا الأصول الآن، بعض الإخوة يعاتبني يا حبيبي، ما هذه أشياء بتجر بعضها البعض. المولى صدر اللي فعله إن هو جر أصالة الوجود في الباري اللي هي محلة اجتماع إلى أصالة الوجود في الممكنات. أحسن. في وفد العمل المصدر، ولا لم يتفوه أحد في تاريخ البشرية بأصالة الوجود غيره، حتى الصوفية. الصوفية يقول بأصالة الوجود هو حق بناء على انحصار الوجود في أحسنت، وهذا محل اتفاق، لا ماهية له، وجود بعد. ومشكلته النهضر عندما يقول ما يقول وجود الإمكان، يقول الوجود هو الأصل في كل شيء ومنبع كل شرف ومنبع كل خير. نعم نسلم، بس وجود من؟ وجود الأحسن. وتندفع شبيه براهيمه. أحسن. فبراهينه أخص من المدعى، هو كله، كل وجود، وجود ماذا؟ إذا كنت تقصد كل هذا وجود الباري، نعم هو الأصيل، هو المؤثر، هو منشأ الأثار، وهو منشأ كل خير، منشأ كل برق، الجميع مفتخر به، الجميع قائم به، لا فصل له لا جنس له، حل اتفاق. هذا الكلام في الوجود الإمكاني، لا يقول بي لا مشائي ولا كلامي ولا فقيه ولا صوفي، لأن الجميع متفق على أصالة الوجود في الباري سبحانه وتعالى وأصالة المية في الممكنات. المهم الإضافة يعني للعارضية، مضاف إليه يعني عارض له زائد عليه. نعم. طيب إلى هذا المقدار يكفي، إحنا نبهنا ما فيه كفاية، ما بدنا نخوض بحث فلسفي أكثر من هذا. لكن شايف هذا أمر يجرنا في الشفاء نفس الشيء، عندما دخل المنطق يتطرق للقضايا هذه. يعني ما تفكرش هذول كانوا غافلين عن هذه المسألة، كانوا مغفلين. ما لازم ينقح موضوع القضايا الحملية، ما هو يا حبيبي لازم ينقحه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع القضايا الحملية ما هو؟ لابد عندك موضوع محمول، ما هي ولا الوجود، هذا بيكون أمر واضح، مؤربوهم هكذا معلق، هذا محال، منقح ومحسوم القضية، إن الأصل هي الماهية والوجود عارض عليها، انتهت القصة، واضح؟ وهي الأصل، والذي انتفت ينتفي كل شيء في عالم الإمكان. هذا المقدار هو يكفي بعد ذلك، ما يبنوا عليه شيء بديهي، هذا ما أحد يعترض عليه، وهذا مدخل في كل كتب المنطق، في كل كتب الكلام، كتب الفلسفة، هذا مفروع عنه، يعني لا نزاع عليه. يعني الفلاسفة والمتكلمون إن كانوا اختلفوا في أشياء كثيرة جدا إلا في هذه المسألة، هذه المسألة اتفقوا عليها أصل المية، واضح أم لا؟ ولكن طبعا المتكلمون أكثر تطرفا، المتكلمون يقولوا الوجود الباري له ما هي أيضا. أحسنت، يذهبون إلى هذا الأمر. نعم، الفخر الرازي من إشكالاته على ابن سينا وغيره، يقولون ما عايز تنفي الماهية عن الواجب، عن الواجب ما موجود معدوم، لأن الأصل هو الماهية، يعني إلى هذا الحد وصل رسخة الماهية عندهم في أذهانهم. أحسنت، بارك الله فيك، لأنهم أصلهم هكذا، المتكلمون بنيين على هكذا، قياس الغائب على الشاهد، بعد أحسنت، هذا كلمة هي فهو لما هي، أحسنت، هذا الصعد وهذا نزل، ما في أفضل من الاعتدال. المهم واضح. يقول فاستحال، إذا للأسف ولو كان مقوما لها، يقول هذا الوجود لو كان مقوما لها يا أخي لاستحال تصور الماهية بدونه. صحيح أم لا؟ لكن بالواقع نتصور أن الإنسان بدون أن نتصور أنه موجود أو معدوم، نتصور الإنسان ونتصور أنه موجود أو معدوم، على الأقل الإنسان يحاول الناطق بعد. نعم، أنت عرفت أنه موجود لأنك تعرفت على زيد وعمر وبكر وعرفت هذول صديقه، يعني مو نفس طبيعة مفهوم الإنسانية راسخة فيها مفهوم الوجود. نعم، أي إنسان عنده يقول الإنسان موجود، نعم الإنسان موجود، يعني مصادقه موجودة لأنه أحس بمصادقه أولا لمساء قبل أن يتصور، فشيء طبيعي عرفت أن الإنسان موجود. لكن الشيخ يقول مو كل شيء هكذا، تعالى أنت المهيت أشياء مو معلوم أنها موجودة أم لا، بس تعالى الواحد يقول له العقل، العقول المجردة، أول شيء يقول لك ما هي، يقول له جواهر مجردة، ها ذاتا وفعلا، يقول لك موجودة هذه، يعني هو عنده صورها، يقول لك موجودة هذه، صحيح أم لا؟ العنقاء، يقول لك ما هي العنقاء، تقول له طائر له 40 جناحا، تصوره، يقول لك أحسنت، موجود العنقاء هذا أم خرافة؟ يعني إذا هو بعد أن فهم الماهية يسأل عن الوجود، واضح؟ أحسنت. أما كون الإنسان يقول أنه دائما الإنسان موجود لا يشك في عدمه لأنه أدرك جزئيات، هذا شيء بالعرض خارج عن المفهوم الإنساني، لأنه أدرك زيد وعمر بكر أولا، فشيء طبيعي عندما يعرف الإنسان هذا هو زيد وعمر بكر يعلم أن الإنسان موجود، مو لأن مفهوم الإنسان يكمن فيه مفهوم الوجود، واضح أم لا؟ لكن شيء يقول غير شيء مفهوم آخر الإنسان، مثل العنقاء، مثل العقول، مثل الجن والشياطين، مثلا عندما لم يؤمن بالجن والشياطين، لكن الجن عبارة موجود، الجن موجود، الشيطان، واضح أم لا؟ بعد أن يتصور مفهوم. فإذا الشيخ يقول لو كان الوجود مقوم للماهية لاستحال تصور الماهية بدونه، تمام. ولو كان أي الوجود مقوما لها أي للماهية لاستحال أن يتمثل معناها، يعني معنى الماهية في النفس خاليا عما هو جزءها المقوم، أليس كذلك؟ طبيعي، ما لا يمكن أن احنا نتصورها دون الوجود. فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود، يعني تصور، يعني فاستحال أن تتصور مفهوم الإنسان. ويقع الشك في أنها هل هي في الأعيان وجود أم لا، يعني شوف ويقع هنا وحاليا، يعني استحال أن نتصور مفهوم الإنسان مع الشك في أن الإنسان موجود في الأعيان أم لا. إذا كان الوجود مقوم لاستحال تفهم تصور مفهوم الإنسان مع الشك في وجوده، بلاش الإنسان، مفهوم العنقاء، إذا كان الوجود مقوم لماهية العنقاء لاستحال تصور مفهوم العنقاء مع الشك في وجودها، مع أن الإنسان يشك في وجودها الآن لكن متصور ماهية تماما، فإذا كان داخل فلا بد، فالمحال يكون المعلوم غير المشكوك، فالطبيعي أن المعلوم غير المشكوك، فأنا علمت بالماهية وشككت في الوجود فعلمت أن والمعلوم غير المشكوك، فإذا الوجود غير له الماهية، المعلوم غير المشكوك، صحيح أم لا؟ طبيعي. فذلك يقول فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود، يعني تصور ارتسام، ويقع الشك في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا، هذا محال. تقول يا أخي الإنسان احنا نفهم وجوده، نفهم أنه موجود، ولهذا مو نفس المفهوم، هذا لعلمك السابق بمصادقه الجزئية، لكن تعال إلى مفهوم آخر غير الإنسان كالعنقاء كالعقول كالجن كالشياطين، تجد لا تعلم معناه وتشك فيه في وجوده، والمعلوم غير المشكوك. أما الإنسان فعسى ألا يقع في وجوده شك، لا بسبب مفهومه بل بسبب الإحساس جزئياته. ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخرى كالعنقاء كالجن كالشياطين، واضح؟ فإذا فرغنا إلى الآن بالنسبة للذات وخصائصه، وأن مقوم الماهية غير مقوم الوجود، وأن الوجود عارض على الماهية في الوجودين سواء الوجود العيني أو الوجود الذهني، واضح أم لا؟ وأنه أسباب الوجود غير أسباب الماهية، وأن الوجود غير مقاوم للماهية وأنه منضاف إليها لازم أو غير لازم، ولو كان الوجود مقاوم لها لاستحال انفكاكه عنها في التصور، واضح أم لا؟ هذا هو ما أردنا قوله في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. نعم.